قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة: وأما كون الرق مؤثرا في نقصان عدد الطلاق. الآن يريد المؤلف أن يدخل في مسألة يتساءل: هل الرق مؤثر؟ ولماذا كان مؤثرا؟ أنا كثيرا ما عرضت لمثل هذه القضية وأشرت إلى القاعدة الفقهية الكبرى: المشقة تجلب التيسير. وهناك ذكر العلماء أسبابا سبعة للتخفيف في هذه الشريعة. لماذا خفف عن المسافر؟ لأن السفر مظنة المشقة. وليس معنى هذا أن الحاضر لا تلحقه مشقة، لا، قد تجد من الحاضرين من تلحقه مشقة أكبر. لو أن إنسانا يعمل في منجم أو يقف على فرن في أيام القيض الشديد، وهذا يسافر في سيارة مكيفة أو في سفينة أو طائرة، هذا ربما لا تلحقه مشقة، لكن السفر مظنة للمشقة، حتى وإن لم يتعب جسميا ففكره مشغول. إذن هذا أصله التخفيف من الله. إذن المشقة ليست متحققة، كذلك المريض أيضا يخفف عنه، كذلك الناس عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، إذن كذلك المخطئ وكذلك المكره، ومثل هؤلاء أيضا النقص. فالأمة وكذلك العبد والمرأة فيهما نقص عن ماذا؟ عن الأحرار والنساء وعن الرجال. ولذلك راعت الشريعة الإسلامية ذلك فخففت عنهم في بعض الأحكام. فأنتم تنص قياسا على هذا، وأيضا مسألة الطلاق كما رأيتم، وهناك مسائل أخرى. قال: وأما كون الرق مؤثرا في نقصان عدد الطلاق، فإنه حكى قوم أنه إجماع، وأبو محمد بن حزم وجماعة من أهل الظاهر مخالفون فيه، ويرون أن الحر والعبد في هذا سواء. هؤلاء الذين يرون أن العبد والحر سواء لعموم الأدلة، لكنها حقيقة هذه قضية فيها شبه اتفاق بين العلماء، فلا ينبغي أن يخرم هذا الاتفاق. وكونه خالف ابن حزم وبعض أهل الظاهر أو من يشذ مثلا كابن علي علي والأصام، فهؤلاء لا يلتفت إليهم، لأن هؤلاء قد نازعوا في مسائل وخالفوا ولم يراعي العلماء قولهم ولم يلتفتوا إليه. لكن هذه من المسائل التي حصل فيها اتفاق بين العلماء. قال: وسبب الخلاف معارضة الظاهر في هذا للقياس، وذلك أن الجمهور صاروا إلى هذا المكان قياس طلاق العبد والأمة على حدودهما. رأيتم الآن على الحدود، فكما أنه يجب عليهما نصف الحد الواجب على الحر، كذلك فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا ورد التنصيص عليه بالنسبة للإماء، وقاسوا العبد على الأمة، ثم بعد ذلك ألحقوا بذلك بقية الأحكام كهذه. إذن الأصل الذي ورد في كتاب الله عز وجل في تنصيص الحد إنما هو ورد في الإماء، يعني في النساء، في الأمة، في المرأة. أما بالنسبة للعبيد فألحقوهم، قاسوهم ماذا؟ على المرأة بجابع الملك في كل، هذا مملوك وهذه مملوك، إذن حكمها متساوي في هذا الأمر ولا يختلف. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال: وذلك أن الجمهور صاروا إلى هذا المكان قياس طلاق العبد والأمة على حدودهما، وقد أجمعوا على كون الرق مؤثرا في نقصان الحد. نعم، الرق مؤثر في أشياء كثيرة كما ذكرت لكم. نعم، أجمعوا. لماذا أجمعوا على أنه مؤثر في الحد؟ لوجود نص في ذلك بالنسبة للأمة. قال: وأما أهل الظاهر فلما كان الأصل عندهم أن حكم العبد بالتكاليف حكم الحر إلا ما أخرجه الدليل. أيضا تعلمون أن أهل الظاهر لا يأخذون بالقياس، وإنما يردونه ويقولون أن من قاس في دين الله فقد ابتدع. وجاء في أثر علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من مسح أولى أعلاه، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أعلى أسفل الخف أولى من أعلاه، لأنه ما أيهما الذي يقع على الأرض ويتعرض للأوساخ والنجاسات؟ هو أسفل الخف. لكن أيها الإخوة هذه عبادات توقيفية، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور الواضحة الجلية ينبغي أن نسلم وأن نقف عنده وألا أن نتردد في ذلك، لأن هذا فيه حياتنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولا شك أن هذه الشريعة فيها حياة للقلوب، فيها حياة للنفوس، فيها حياة لاستقامة الأرواح. فكما أن الماء تحيا به الأبدان كذلك أيضا القلوب والأرواح إنما تحيا بهذه الشريعة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ويقول مخاطبا النبي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وما هي الشريعة في اللغة؟ هي الطريق الذي يوصلك إلى الماء. وأنت ما عندما تذهب إلى الماء لماذا؟ لتأخذ الماء لترتوي فتدفع عن نفسك العطش وتدفع عنها أيضا شبح الموت. وعندما تسقي دابتك من هذا الماء إنما تحافظ على حياتها، وعندما تسقي زرعك بهذا الماء إنما تحفظ نماءه وبقاءه. إذن إذا كان الماء تحيا به أجسامنا وأبداننا فلا شك أن أرواحنا وعقولنا وقلوبنا إنما تحيا بهذه الشريعة الخالدة. ولا شك أن حياة القلوب فوق كل حياة، وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا القلب هو المحطة التي ينزل فيها الإخلاص، هو المحطة التي يقيم فيها هذا النور العظيم، هي موضع إشراق هذا الإخلاص. إذا استقر في قلبك وضاء فإنها السعادة كل السعادة. ستجد نفسك مستقر الحياة في هذه الحياة الدنيا سعيدا مطمئنا تسير في خير ونجاح. ومن كان على العكس من ذلك، بمعنى غلف قلبه وفرغ من الإخلاص، فإنه يتخبط يمينا وشمالا فيسلك الطرق المعوجة. أما من كان مخلصا يسلك طريق الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن طريق عن سبيل. قال وأما أهل الظاهر فلما كان الأصل عندهم أن حكم العبد في التكاليف حكم الحر إلا ما أخرجه الدليل، والدليل عندهم هو نص أو ظاهر من الكتاب والسنة. نحن علقنا على كلام أهل الظاهر، ولو أردنا أن نستقصي أراهم لا شك أن رأيهم ضعيف، وكونهم يردون القياس هذا حقيقة كلام غير مقبول. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار إنما هو المقايسة. والرسول صلى الله عليه وسلم قاس، وفي أمر هام وخطير عندما جاءه رجل يشكو ويقول إنه ولد له ولد يخالف لونه لون أمه وأبيه. تصور، يعني يكون لون الولد على خلاف لون الأبوين. جاء مغضبا متأثرا، وأنتم تعلمون طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع الغضب عن الناس، في ماذا امتصاص ما يكون في نفوسهم مقابلتهم بالرفق والرحمة. سأله سؤالا، هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أورق؟ قال وأن ألوانه؟ قال حمر وكذا وبيض. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال وأن ذلك، يعني كيف جاء هذا؟ قال لعله نزعها عرق. قال ولعل ابنك نزعه عرق. فسار الرجل راضيا بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد زالت عنه وساوس الشيطان وأوهامه، وذهب مستقرا مرتاحا مطمئنا لابنه. انظروا أيها الإخوة كيف يستجيب المؤمن لحكم الله سبحانه وتعالى ولحكم رسوله. قال والدليل عندهم هو نص أو ظاهر من الكتاب أو السنة، ولم يكن هناك دليل مسموع صحيح وجب أن يبقى العبد على أصله، ويشبه أن يكون قياس الطلاق على الحد غير سديد. لا شك أننا عندما ننظر إلى مستقر هذه الشريعة الغرة العظيمة نجد أن فيها ما يدل على التخفيف عن العبد، لأن هذا مملوك كالسلعة التي تبيع بها وتشتري، هو سلعة لك أن تبيعه ولك ماذا أن تشتري، إذن هو يباع ويشترى، إذن هو لا يتصرف بنفسه حتى فيما يتعلق بالمكاتب، ما دام المكاتب بعد لم يسدد النجوم التي عليه يعتبر أيضا رقيق فيما بقي من حريته، وكذلك المنصف من يعتق نصفه. إذن الشريعة لا شك أنها تخفف عن أمثال هؤلاء، والشريعة عندما تخفف عن العبد وعن الأمة لا لأن العبد والأمة أحقر من غيرهما، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا فضل لعربي على لعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. وتعلمون قصة ذلك الذي قال يا ابن السوداء، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنك امرء فيك جاهلية، وقال دعوها لما اختلف الأنصار، فقال هؤلاء يا للأنصار، وهؤلاء قالوا يا لل، لما قال هؤلاء يا للأوس، وهؤلاء قالوا ماذا الخزرج، وحصل الخلاف بينهم. قال الرسول يحصل ذلك وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وتعلمون قصة عمرو بن العاص لما اعتدى ابنه على ابن آخر فاعتدى عليه، وبلغت القضية عمر رضي الله عنه، قال ليطأ ابن السوداء على ابن البيضة. هذه عدالة الإسلام، الإسلام قام على العدل، ينزل الناس منازلهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألسنا جميعا أبيضنا وأحمرنا وأصفرنا وأسودنا وطويلنا وقصيرنا؟ ألسنا كلنا من آدم وآدم من تراب؟ بلى. إذن لماذا يتعالى بعض الناس على بعض؟ ولماذا يفتخر بعضهم على بعض؟ ولماذا يشمخ بعضهم على الآخر بأنفه؟ لماذا يفتخر بعضنا بكثرة ماله أو بمقامه في المجتمع أو بمكانته بين الناس أو لعلو نسبه أو غير ذلك؟ هذا كله لا ينفع، فلو كان النسب ينفع أحدا لنفع أبا جهل، ولو كان المال ينجي أحدا ما كان هناك مال أكثر من مال قارون. إذن ينبغي للمؤمن دائما أن يستفيد من السابقين، فإن السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره، فينبغي أن نتعظ بغيرنا لا أن نكون نحن موعظة لغيرنا نقع في الخطأ ليأتي غيرنا فيستفيد منه. هذا هو المسلك الذي ينبغي المسلم أن يفعله. ويجب أن يكون قياس الطلاق على الحد غير سديد، لأن المقصود بنقصان الحد رخصة للعبد لمكان نقصه، وأن الفاحشة ليست تقبح منه قبحها من الحر، وأما نقصان الطلاق فهو من باب التغليظ. الواقع أن العبد والأمة مخفف عنهما مطلقا لأنهما بحاجة إلى ذلك، وأنتم ترون المرأة يخفف عنها، لماذا؟ لوضعها الذي تعيش فيه. نعم، لأن لا جهاد عليها لرقتها. نعم، لأن وقوع التحريم على الإنسان بتطليقتين أغلظ من وقوعه بثلاث، لما عسى أن يقع في ذلك من الندم، والشرع إنما سلك في ذلك سبيل الوسط، وذلك أنه لو كانت الرجعة دائمة بين الزوجة. لكن قد يرد على هذا ويقال بأن العبد أيضا ربما يتحرى ولا يتسرع في أمر الطلاق لأنه مملوك، وكونه يتزوج مرة أخرى يختلف عن الحر، قد يكون الحر الأمر ميسورا وسهلا بالنسبة له، وهذا لا، فليست القضية قضية تعليق، وإنما نأخذ ذلك فعلا كما يقول الجمهور من عموم الأدلة، فهذه الشريعة فيها تيسير، وأولى الناس بالتيسير مثل العبد والأمة، والله سبحانه وتعالى قد خفف عنهما أحكاما عظيمة من أحكام الشريعة، ألا يخفف عنهما فيما يتعلق بهذا الأمر؟ وذلك أنه لو كانت الرجعة دائمة بين الزوجة لعانتت المرأة وشقيت، ولو كانت البينونة واقعة في الطلقة الواحدة لعنت الزوج من قبل الندم، وكان ذلك عسرا عليه. نعم الطلاق لو كان بيد المرأة ربما أن المرأة تتسرع، وكما تعلمون عندها العاطفة، وبعض العلماء يقول عاطفتها ميزة، يعني يكون المرأة فيها عاطفة وفيها رقة، هذا لا شك أنه يتناسب مع الرجل، لكن المرأة أيضا فيها شيء من النقص، فالرجل عنده من القوة ومن بعد النظر ومن الصبر ومن مدى قياس الأمور والتدقيق فيها ما ليس عند المرأة. فلو كان الطلاق بيد المرأة لربما تسرعت إلى ذلك، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال فجمع الله بهذه الشريعة بين المصلحتين، ولذلك ما نرى والله أعلم أن من ألزم الطلاق الثلاث في واحدة فقد رفع الحكمة الموجودة في هذه السنة المشروعة. لا شك كما قال المؤلف أن هذه الشريعة الإسلامية جمع الله فيها بين المصلحتين، فهي ترسم للمسلم طريق النجاة وطريق السعادة في هذه الحياة الدنيا، ليسلك الطريق السوي الذي ينتقل فيه خطوة فخطوة، وربما أيضا يكون من المسارعين في ذلك، ليصل إلى تلكم الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.